أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ولفظا. الأصل في لغة العرب أن الضمير يعود على متقدم، ولا يجوز للضمير أن يعود على متأخر، هذا الأصل. ولكن ورد في بعض المواضع ضمير يعود على متأخر، ولما نظر العلماء إليه وجدوا أن هذا المتأخر متأخر في لفظه ولكن منزلته التقديم، فنقول مثلا أكل طعامه زيد، فأكل فعل وطعامه مفعول به مقدم وزيد فاعل، والهاء في طعامه تعود إلى زيد وهو متأخر. قالوا لا بأس بهذا أيضا، لأن زيدا وإن كان متأخرا في اللفظ ولكنه متقدم في الرتبة، والرتبة هي المنزلة هي الدرجة، فهو متقدم في منزلته في درجته في رتبته، قالوا لا بأس بهذا. طيب، ثم نظروا فوجدوا بعض المواضع يعود الضمير فيها على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وهذا حقه أنه لا يجوز في الأصل، هذا حقه أنه لا يجوز، ولكن وجد في بعض المواضع. طيب، نظر العلماء إلى المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر في اللفظ والرتبة وحصروها في مواضع. قال المصنف: المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة، وهي سبعة. هذه المواضع كم؟ سبعة. أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة أو باسم، ولا يفسر إلا بالتمييز. طيب، نعمة وبئس يجب في فاعلهما أن يكون بألف ولام الجنسية، نعمة الرجل زيد، أو أن يكون مضافا إلى ما فيه الألف واللام، نعمة طالب العلم زيد. إذن الفاعل إما بأل، وإما أن يكون مضافا إلى ما فيه أل. طيب، وإما وهي الصورة الثالثة أن يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا بعده تمييز نكرة يفسر هذا الفاعل، فتقول نعمة رجلا زيد، فما إعراب رجلا؟ تمييز. طيب، وأين فاعل نعمة؟ قالوا ضمير مستتر تقديره هو، هو يعود إلى من؟ قالوا يعود إلى الرجل، ولكن رجلا مؤخر في لفظه ورتبته لأنه تمييز، وهو قد ذكر متأخرا، فهو متأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. قالوا هذا واحد من المواضع التي وجدت بعد بحث وجدت يعود الضمير فيها على متأخر في لفظه ورتبته. قال أحدها أن يكون الضمير مرفوعا بنعمة أو بئسة، ولا يفسر هذا الضمير إلا بتمييز، في هذا الحال يأتي بعده تمييز، هذا التمييز يبين المقصود به، لا يفسر إلا بتمييز، نحو قولك نعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. طيب، ويلتحق بهما بنعمة وبئسة الأفعال التي تدل على المدح أو الذم التي تشبههما، مثل قول الله تعالى ساء مثلا القوم، يعني ساء هو، وهو ماذا؟ المثل، بدليل مثلا، فإن ساء مثلا القوم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت هذا فعل، ولكن قصد به الذم، قصد به العجب من قولتهم السيئة. طيب، وقال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يعني هم يقولون هذا القول القبيح وليس عندهم علم بهذا ولا آبائهم. طيب، ثم قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني بئس الكلمة هذه التي يقولونها، كلمة كبيرة، فكبرت كلمة، فكلمة تمييز منصوب والفاعل مستتر تقديره هي. ظرف رجلا زيد، وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل ولا ضمير في الفعل، يعني عن الفراء والكسائي يقول لا، بل في مثل هذا التركيب إذا قلنا نعم رجلا زيد يكون رجلا تمييز وزيد هو الفاعل وليس هناك ضمير مستتر ولا ضمير في الفعل. ويرده يعني يرد هذا القول أنهم يجيزون نعم رجلا كان زيد، فكان زيد زيد اسم كان، فلا شك أنه ليس فاعلا لنعمة، فأين فاعل نعمة؟ فلا بد أن نقول بالضمير. ولهذا قال ويرده قولهم نعم رجلا كان زيد، ولا يدخل الناسخ على الفاعل، يعني الحرف الناسخ لا يدخل على الفاعل، وأنه قد يحذف، يعني يحذف هذا الاسم المرفوع، مثل قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل للظالمين بدلا، فهمنا؟ بئس للظالمين بدلا بدله. فإذا الفاعل هنا مستتر وهو ضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة وهو التمييز. جيد. الصورة الثانية أن يكون الفاعل أن يكون الضمير مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما. نحن قلنا إذا حدث تنازع بين فعلين جاء وجلس الطالبان، فالطالبان فاعل، إذا قلت فاعل لجاء فينبغي أن تضع فاعلا لجلس ضميرا فتقول وجلسا، وفي هذا الحال سنقول جاء وجلسا الطالبان، فجلسا فعل وفاعل والضمير يعود على متأخر وهو الطالبان، ولكنه متأخر في اللفظ فقط، لأن حق الجملة أصل الجملة جاء الطالبان وجلسا، فأخرت الفاعل، هذا لا بأس به. أما إذا أعملنا الثاني وهو جلس، إذا أعملت الثاني ستقول جاء، ستعطي الأول ضميرا، جاء وجلس الطالبان، فالطالبان هنا متأخر في لفظه وفي رتبته، والضمير عائد من الأول عليه، هذا على مذهب أهل البصرة، وهذا ضرورة، وهنا عاد الضمير على متأخر في اللفظ وجوه. قال الثاني أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما، نحو قول الشاعر جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من قليلي مهمل. جفوني يعني هجروني وتركوني، ولم أجف يعني ولم أهجر، هم تركوني ولكن أنا لم أترك. الأخلاء، الأخلاء هم الأصدقاء، فهمنا؟ إنني يتكلم عن نفسه لغير جميل من خليلي مهمل، يعني إنني أهمل كل شيء ليس جميلا من خليلي، يعني إذا وجدت من صديقي شيئا قبيحا فإنني أهمله ولا أقف عنده شيئا فشيئا. واضح؟ جفوني ولم أجف الأخلاء. الشاهد في قوله جفوني، جفا فعل والواو فاعل والياء مفعول به، النون للوقاية، ولم أجف، طيب لم جازمة، وأجف فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والأخلاء مفعول به، تمام؟ فالأخلاء مفعول به لأجف، فأين فاعل جفوني؟ ضمير يعود على الأخلاء، والأخلاء متأخر في اللفظ وفي الرتبة. قالوا عاد الضمير هنا على متأخر لفظا ورتبة وهو في الأصل ممنوع. جيد. والكوفيون يمنعون من ذلك، الكوفيون يمنعون هذا. قال الكسائي يحذف الفاعل، الكسائي هنا يمنع من ذلك لأن الكوفيين يعملون الأول، تفهمني؟ قال الكسائي من أهل الكوفة يحذف الفاعل. قال الفراء يضمر ويؤخر عن المفسر، عن نعم. فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو، نحو قام وقعد أخواك فهو عنده فاعل بهما. يعني الكسائي يقول في مثل قام وقعد أو قام وجاء، جاء ودخل الطالبان، على مذهب البصرة أقول جاء ودخل الطالبان، وعلى مذهب الكوفة أقول جاء ودخل الطالبان. قال الكسائي فلنحذف الضمير، نحذف الضمير من الأول. قال الفراء بل نقول إنه مستتر الضمير، نقول جاء ودخل الطالبان، نقول الضمير مستتر إذا كان هناك اختلاف. يعني لو كنا مثلا جاء ورأيت الطالبين، فجاء يحتاج فاعلا ورأيت يحتاج مفعولا، الطالبين فاعل لجاء أو مفعول به لرأيت؟ على مذهب البصريين هو مفعول لرأيت، وعلى مذهب الكوفيين فاعل لجاء. طيب الفراء يقول لو جعلته مفعولا لرأيت، طيب يجب أن نجعل الضمير هنا مستترا، فإن يعني نقول جاء ولا نقول جاء، لابد أن نجعل الضمير مستترا. فإذا كان الفعلان يريدان مرفوعا مثل جاء ودخل، وكان حرف العطف واو، فلا نقول بأي تفضيل، بل نقول إن الطالبان فاعل لجاء وفاعل لدخل في نفس الوقت. طيب كل هذا الكلام لماذا يقولونه؟ لماذا يقولون كل هذا؟ يقولون كل هذا لكي يخرجوا من إشكال عود الضمير على متأخر الطلاب وفريق. فهمتني؟ هذا مقصودهم من هذا. ثم قال المثل الثاني أصلا لا نستطيع. نعم جاء طالبين فمن جاء، لا تستطيع أن تقول الطالبان جاء ورأيت الطالبان، ولكن ستقول جاء ورأيتهما. طيب ولكن على مدى بأهل الكوفة نحن نعمل بالأول، وعلى مدى بالبصرة نعمل الثاني، والمشهور في كلام العرب مدى بالبصرة، يعني ليس مدى بالبصرة بالإعمال بالاستعمال، مدى بالبصرة بالاستعمال، يعني ننظر إلى الكلام الذي ورد من العرب نجد أن العامل الثاني غالبا هو الذي يعمل. فماذا يقول الفراء والكوفيون في مثل هذا؟ يقولون الضمير محذوف، الضمير محذوف من الأول، تفهمني؟ والفراء يقول لا نقول محذوفا ولكن نقول هو مستتر، لا نسميه محذوفا ولكن نسميه مستترا. جيد. فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو، قام وقعد أخواك، فيقول كلاهما عامل والفاعل فاعل لهما. طيب الحال الثالثة أن يكون هذا الضمير مخبرا عنه فيفسره خبره، وهو ضمير الشأن. طيب هو الله أحد، إن هي إلا حياتنا الدنيا. قال الزمخشري هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، يعني هذا الضمير لا نفهم معناه إلا بما جاء بعده، وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا. ثم وضع هي كلمة هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها. قال ومنه هي النفس تحمل ما حملت. جيد. قال هي العرب تقول ما شاءت. فهمنا. قال ابن مالك وهذا من جيد كلامه، ولكن في تمثيله بهي النفس وهي العرب ضعف. لماذا؟ قال لإمكان جعل النفس والعرب بدلين، هي النفس هي مبتدأ والنفس بدل منه. فهمنا. هي العرب نفس الكلام وتقول خبرين، يعني ممكن هذا وممكن هذا، تحمل يجوز أن نجعلهما بدلين ويجوز أن نجعلهما خبرين. فهمنا؟ قال ابن هشام: وفي كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أيضا ضعف لإمكان وجود وجه ثالث. ما هو؟ قال: لإمكان وجود وجه ثالث في المثالين لم يذكره، وهو كون هي ضمير القصة، يعني ضمير الشأن. فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك، يمكن حملهما لا أنه متعين فيهما، فالضعف في كلام ابن مالك وحده. يعني إذا كان الزمخشري يريد أن يقول في مثل هي النفس تحمل ما حملت وهي العرب تقول ما شاء، إذا كان يريد أن يقول إن هذا المثال يحتمل أن يكون هي تعود على ما بعدها، نقول نعم هذا محتمل ومحتمل لأوجه أخرى. أما إذا كان يريد أن يقول هو على هذا الوجه ولا وجه غيره، فهذا هو الذي يعني أراده ابن مالك. جيد. ثم قال: الرابع ضمير الشأن، كأنه جعله يعني مختلفا عما سبقه، وجعل ما سبقه ضميرا عاديا خبره مفرد. ضمير الشأن والقصة مثل قل هو الله أحد، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. والكوفي يسمي هذا الضمير ضمير المجهول، والبصري يسميه ضمير الشأن. فهمنا؟ وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه. هذا الضمير يخالف عادة الضمير، يخالف قياس الضمير من خمسة أوجه. أحدها عوده على ما بعده لزوما، أنه يعود على ما بعده لا يعود على ما قبله وجوبا، لم يسمع العكس. عوده على ما بعده لزوما، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه. وقد غلط يوسف بن صرافي إذ قال في قوله: أسكران كان ابن المراغة إذ هجى تميما بجو الشام أم متساكرا؟ طيب أسكران كان، يعني هل كان هذا الشخص سكران إذا هجى هؤلاء القوم في بلاد الشام، أم كان متساكرا؟ متساكر يعني كان يظهر كأنه سكر. أسكران أم متساكر؟ فهمنا؟ أم متساكر؟ في من رفع سكران ورفع ابن المراغة وقال إن كان شأنية، وابن المراغة وسكران مبتدأ وخبر، والجملة خبر كان. والصواب أن كان هنا زائدة. طيب انظر إلى البيت مرة ثانية، يقول: أسكران كان ابن المراغة إذ هجى تميما طيب بجو الشام أم متساكرة؟ يقول: هل كان ابن المراغة عندما هجى تميما هل كان سكران أم كان متساكرا يظهر أنه سكران وليس كذلك؟ الشاهد في قوله: أسكران كان ابن المراغة، فقال الصرافي: كان فعل ماضي جيد، وابن المراغة مبتدأ، وسكران خبر مقدم. تفهمني؟ وكان هنا ناسخة واسمها ضمير الشأن، يعني كان الشأن اسمها ضمير محذوف وضمير الشأن، وخبرها هي ابن المراغة سكران. هذا الخبر عندك، نقول له هذا خبر. لماذا خطئ؟ قال: لأننا إذا قلنا كان واسمها ضمير الشأن فلا يجوز لشيء من خبره أن يتقدم عليه. فأنت الآن قلت كان ابن المراغة، كان الشأن ابن المراغة سكران، فابن المراغة مبتدأ وسكران خبر، وكل الجملة خبر كان، واسمها ضمير الشأن محذوف. ثم قدم شيء من الخبر على كان، نقول هذا ممنوع لأن ضمير الشأن لا يتقدم عليه شيء من خبره. فهمتني؟ نعم. فقال هنا ابن المراغة سكران هذا مبتدأ وخبر، والجملة خبر كان، هذا على مذهب من؟ على ما قاله الصرافي. فهمنا؟ والأشهر في إنشاده أسكران بالنصب، فيكون ابن المراغة اسم كان وسكران خبر كان مقدم، هذا مشهور. ورفع ابن المراغة فارتفاع متساكل على أنه خبر لهو محذوفا. ويروى بالعكس أسكران كان ابن المراغة بالنصب، تفهمني؟ فاسم كان مستتر وابن يعود على سكران وابن المراغة خبر. الثاني أن مفسره هذا مما اختلف فيه هذا الضمير عن غيره، الأول أنه لا يجوز لشيء من خبره أن يتقدم عليه، الثاني أن مفسره لا يكون إلا جملة ولا يشاركه في هذا ضمير، يعني لا بد لتفسيره أن يكون جملة وليس هناك ضمير يفسر بالجملة غيره. قال وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو كان قائما زيد وظننته قائما عمرو، فتقول كان قائما زيد، فكان فعل واسمه ضمير الشأن يعني هو، وقائما خبره، وزيد تمييز أو تفسير لي هو. قال هنا وهذا الكلام إن سمع، يعني هو لم يسمع، إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ، واسم كان وضميره ظننته راجعان إليه، يعني من قال هذا الكلام لم يسمع، ولكن إن وجدت جملة كان قائما زيد فسنقول قائما ماذا؟ خبر كان واسمها ضمير مستتر وزيد مبتدا مؤخر. عليكم السلام. وأصل الكلام كان زيد كان قائما. قال هنا ويجوز كون المرفوع بعد كان اسما لها، وجاز الكوفيون إنه قام وإنه ضرب على حذف المرفوع والتفسير بالفعل مبنيا للفعل أو للمفعول، وفيه فسدان، الأول التفسير بالمفرد، والثاني حذف مرفوع الفعل. يعني قالوا في مثل ماذا؟ كان قائما زيد، نعم، فجاز أن يكون المعنى كان قائما زيد يعني إنه زيد أو إنه قام زيد. واضح. الثالث أنه لا يتبع بتابع، لا يتبع بتابع، لا يجوز أن يكون قبله تابع، فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه لأنه لا يتبع بشيء، لا نعت ولا توكيد ولا بيان ولا بدل ولا شيء. الرابع أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه، يعني هو دائما مبني في محل رفع بالابتداء أو في محل رفع بكان أو كاد أو إن، في محل نصب بإن، فلا يعمل فيه إلا الابتداء أو نواسخ الابتداء. الخامس أن هذا الضمير ملازم للإفراد، فهو دائما مفرد، هو أو هي، مذكر أو مؤنث، فلا يثنى ولا يجمع. هو دائما مفرد. نعم نعم هو مبتدأ. قال وإن فسر بحديث أو حديث، بحديثين أو بحديث لا بس. وإذا تقرر هذا، يعني إذا فهمنا هذا القول علم، أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره. إذا تكرر هذا المعنى فلا ينبغي أن نحمل عليه إذا أمكن غيره. لا نقول بضمير الشأن هنا وأنه حذف وأنه كذا إذا أمكن غير ذلك. ومن ثم يعني من هناك ضعف قول الزمخشري في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله. قال النسمة إن ضمير الشأن إنه جيد، والأولى كونه الأولى كونه ضمير الشيطان. فهمنا؟ ويؤيده أنه قرئ وقبيله بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه، إنه يراكم هو وقبيله. فكون الكلمة قبيله موجودة هذا دليل على أنه ماذا؟ على أن إنه الهاء فيها ليس ضمير الشأن، لأن ضمير الشأن لا يعطف عليه. وقول كثير من النحويين الناس ما أن المفتوحة ضمير شأن، قولهم اسم أن هو ضمير الشأن، الأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن، إذا أمكن أن تعيده ولا تجعله ضمير شأن هذا أولى. ويؤيده قول سيبويه في وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال إن لك أن تقدره أنك قد صدقت. وكذلك في كتبت إليه أن لا يفعل، أنه لا يفعل، وهكذا يجزم على النهي وينصب على معنى لألا ويرفع على معنى أنك، يعني أن لا يفعل. كتبت إليه أن لا يفعل، يعني كتبت إليه كتابا معناه لا تفعل، أن لا يفعل بالجزم، هذا يجوز. وينصب على معنى لئلا، فيكون كتبت إليه لئلا يفعل. فهمت؟ لأن معنى لا يفعل يعني لئلا يفعل. ويرفع على أنك، يعني كتبت إليه أنك تفعل. الخامس أن يجرب رب مفسرا بتمييز، أن يكون مجرورا برب وبعده تمييز يميزه. وحكمه حكم ضمير نعمة وبئس في وجوب كون مفسره تمييزا وكونه هو مفردا. قال ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابه، يعني ربما كثير من الفتية دعوتهم إلى ما يورث المجد، إلى شيء يجعل المجد موروثا لهم دائما يعني مستمرا فأجابوا. شاهدوا في قوله ربه فتية، ففتية تمييز لمحذوف. فهمنا؟ تمييز للهاء عفوا، وهي ضمير الشأن، وجاز التمييز بعدها لأنها في مثل جملة نعمة وبئس من جهة المعنى. قال ولكن هذا الضمير يلزم التذكير أيضا، فيقال ربه فتى وربه امرأة، ولا يقال ربها، ويقال نعمة المرأة أو نعمة امرأة بالتمييز هند. وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية والجمع وليس بمسموع. وعند الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعمة وبئس، نعمة وربة، وذلك أنه قال في تفسير فسواهن سبع سماوات سواهن، قال الضمير في سواهن ضمير مبهم، وسبع سماوات تفسير له كقولهم ربه رجلا، وقيل بل هو راجع إلى السماء، والسماء في معنى الجنس، وقيل بل هو جمع سماءه. طيب، والوجه العربي هو الأول، أن نقول سبع سماوات ويكون على ما قلنا في الإعراب، إن قضى فسواهن هن فاعل، وسبع سماوات بدل منه، أو هو سواهن الهاء ضمير مبهم وما بعدها يفسره. السادس أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، أن يكون الضمير وبعده بدل ظاهر يفسره، كقولك ضربته زيدا. قال ابن عصفور أجازه الأخفش ومنعه سيبويه. قال ابن كيسان هو جائز بالإجماع، نقله عنه ابن مالك. ومما خرجوا على ذلك قوله اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، صل عليه عليه يعني على النبي، فهمنا؟ قال الكسائي هو نعت الرؤوف والرحيم هو نعت، والجماعة يأبون نعت الضمير فلهذا يقولون بيان أو بدل. قال الشاعر قد أصبحت بقيقرة توانسة فلا تلومه أن ينام البائسة. قيقرة اسم مكان، وهنا يقول قد أصبح في هذا المكان توانس، جمعه كانسة، فلا تلومه أن ينام البائسة. المعنى إنه قد أصبح في هذا المكان النجوم الكوانس التي تظهر في السماء، فلا تلوم أن ينام البائس، يعني لا تلومه إذا نام لأنه في الليل. قال سيبوي هو بإضمار أذم، فلا تلومه، يعني فلا تلوم أذمه أن ينام البائس. وقولهم قاما أخواتك وقاموا إخوتك وقمنا نسوتك، ماذا نقول؟ نقول هذا الضمير يعود على متأخر، فبعضهم يقول هو ليس بضمير بل هو علامة مثنى كما مر بها. قال هنا وقيل الألف والنون أحرف كالتاء في قامة هندو، يعني هي حروف تدل على التثنية أو الجمع كما قلنا قامة هندو وهو المختار. السابع أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر، كقولك ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، هذا الموضع السابع الذي يعود فيه الضمير على متأخر، فغلامه غلامه مفعول، غلامه فاعل وفيه ضمير يعود على المفعول. أجاز الأخفش هذه المسألة، وأجازه أبو الفتح عبد الله القواري من الكوفيين. طيب، ونحن قلنا هذا لا يجوز، ولكنه ذكره في المواضع التي سمعها. ومن شواهده قول حسان ولو أن مجدا أخلد الظهر واحدا من الناس أبقى مجده الظهر مبهما. هذا الشاعر حسان رضي الله عنه يمدح المطعم ابن عدي، وكان مشهورا بالكرم. قال لو أن هناك مجدا يخلد صاحبه، ولو كان واحدا فقط في الدنيا يخلد بسبب مجده من الناس، أبقى مجده الدهر مطعما، يعني أبقى الدهر مجد مطعم. فهنا قال أبقى ماذا؟ قال نعم أبقى مجده، قال أبقى مجده الدهر. وكذلك قوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، كسى حلمه ذا الحلم، فحلمه فاعل وذا الحلم مفعول، والضمير يعود على المفعول وهو ممنوع، ولكنه جاء هنا. فمثل هذا ماذا نسميه؟ ماذا نقول فيه؟ نقول عاد الضمير على متأخر في اللفظ وفي المتبع. والجمهور يوجبون في ذلك في النفي تقديم المفعول. الجمهور يوجبون ماذا؟ تقديم المفعول، نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يقدمون المفعول على الفعل ليعود الضمير على متقدم، ويمتنع بالإجماع عندهم نحو صاحبها في الدار. طيب إذن مسألة ضرب غلامه زيدا، ضرب فعل غلامه فاعل وفيه ضمير يعود على المفعول به وهو متأخر، مسألة ممنوعة ولكن أجازها بعضهم. صاحبها في الدار، صاحبها مبتدأ وفيه ضمير يعود على الخبر، منعها العلماء ولم يجزها أحد. فالأولى منعوها وأجازها بعضهم، والثانية تشبهها مع عود الضمير على المتأخر ولكن أجازها بعضهم ومنعها لم يجزها أحد. لماذا؟ قال لاتصال الضمير هنا بغير الفاعل، لأن الجملة الأولى إن كان الفاعل والمفعول به ولكن قبلهما فعل يعمل فيهما، أما هنا فالعامل مختلف، فالمبتدأ يعمل في الخبر والابتداء يعمل في المبتدأ. قال كذلك نحن ضرب غلامها عبد هند، نفس الكلام لتفسيره بغير المفعول، والواجب فيهما تقديم الخبر هنا والمفعول، ولا خلاف في جواز قولك ضرب غلامه زيد، لا خلاف في هذا، لأن غلام مفعول به وزيد فاعل مؤخر، وعاد الضمير على متأخر في اللفظ ولكنه مقدم في الرفع. قال الزمخشري في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الآية في قراءة أبي عمرو فلا يحسبنهم بالغيبة وضم آخر الفعل، لا يحسبن هنا واو هنا فاعل محذوف. قال فلا يحسبنهم بالغيبة وضم آخر الفعل، قال إن الفعل هنا مسند للذين يفرحون وهو واقع على ضميرهم محذوفا، فالأصل لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة، أي لا يحسبن أنفسهم، والذين يفرحون فائزين، يعني لا يحسب الذين يفرحون بما آتوا، لا يحسبون أنفسهم أنهم بمفازة من العذاب، فلا يحسبنهم توكيد. وكذا قال في قراءة هشام ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا يحسبن، طيب ينبغي بالضم أيضا يحسبن بالغيبة، لا يظن، لكي يكون الضم دليل على الفاعل المحذوف، يعني لا يحسبن الضم دليل على واو محذوفة، والذين قتلوا هذا الذي يعود عليه الواو. ورده أبو حيان باستلزامه عود الضمير على المؤخر، وهذا كلام غريب جدا، فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة، ووقع له نظير هذا في قول القائل مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها. طيب فقال تقديم الحال ها هنا على عاملها، تقديم الحال على العامل وهو كلمة ذاهبة، طيب ممتنع، مررت برجل ذاهبة، تقديم الحال هنا على عاملها وهو ذاهبة ممتنع وهو كلمة مكسور، ذهبت مررت برجل ذاهبة فرسه، ذاهبة معته، فرسه فاعل لذاهبة مكسورا هذا حال سرجها. قال تقديم الحال هنا على عاملها كلمة مكسور تقديمها على ذاهبة ممتنع، لأن الحالة قال ممتنع لأن فيه تقديم الضمير على مفسره، لأنك لو قلت لو قدمته فقط ننظر إلى عود الضمير. نعم. سيكون مكسورا، يعني مكسورا هو مكسورا هو سرج وهو يعود على السرج وهو مؤخر. قال فيه لأن في هذا تقديم الضمير على مفسره ولا شك، تقديمه على مفسره ولا شك أنه لو قدم لكان قولك لكان فقولك غلامه ضرب زيد، غلامه ضرب زيد، وهذا لو كان غلاما ضرب زيد لا بأس بتقديم المفعول، ولكن قدم المفعول هنا وفيه ضمير ولا بأس بتقديمه، ولكن المانع هو أنه تقدم على العام. لو كنت ضرب غلامه زيد لا بأس، ولكن تقدم هنا على عامه. ووقع لابن مالك سهم في هذا المثال من غير من وجه غير هذا، وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة. ابن مالك قال لا يجوز التقديم لأن العامل هنا كلمة ذاهبة وهي مشتقة. قال وهذا سهو منه، لماذا؟ لأنه معلوم أن العامل إذا كان صفة يعني اسم فاعل يجوز لمعموله أن يتقدم عليه، فهذا لا يمنع. ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف، هذا معروف. ومن الغريب أيضا أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظا، وأجاز عوده إلى ما تأخر لفظا ورتبا. أما يعني هذا عجيب أنه يقول في مثل ضرب غلامه زيد يقول ممنوع، وفي مثل هذا ضرب غلامه زيدا يجيزه، هذا غريب. فإنه منع في قوله تعالى وما عملت من سوء تود، منع كون ما شرطية، لأن تود حينئذ يكون دليل الجواب لا جواب، لكونه مرفوعا، تود مرفوع فهو دليل على الجواب. فمنع كون ما شرطية، لأنك لو جعلتها شرطية لقلت في تود إنه ليس جوابا بل هو دليل على الجواب لأنه مرفوع، فيكون في نية التقديم، فيكون حينئذ الضمير في بينه عائدا على ما تأخر في اللفظ وجزءه. وهذا عجيب، لماذا؟ لأن الضمير إذا عاد على متقدم في اللفظ ولو كان متأخرا في الرتبة هو جائز، فهمنا؟ ولو قدم تود لغير التركيب، طيب يعني لو قدم الفعل تود لغير هذه الآية يعني لا بأس، ويلزم أبا حيان على هذا القول أن يمنع ضرب زيدا غلامه، يلزمه أن يمنع هذا لأن غلامه الضمير فيها يعود على زيد وهو مقدم، لأن زيدا في نية التأخير، زيد هنا مفعول به مقدم وحقه أن يتأخر. ثم قال وقد استشعر أبو حيان هذا الخطأ، يعني هو شعر أنه وقع في الخطأ، وفرق بينهما بما لا معول عليه، يعني استشعر أنه وقع في خطأ وبدأ يبحث عن فرق، يقول لا بل هذه الجملة تختلف عن هذه في صور ولكن لا يعتمد على هذا. وأما الثاني مما رد به عليه فإنه قال مما وقع فيه من الخطأ، فإنه قال في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، قال إن فاعل بدا ضمير عائد على السجن المفهوم من ليسجننه، فكيف تجيز يقول بدا هو ماذا؟ هو السجن، بدا يعني ظهر، هو يعني السجن، من أين جئت بكلمة السجن؟ قال مفهوم من ليسجننه، قالوا تعيد الضمير هنا على متأخر في اللفظ وفي الرتبة وتجيز هذا، ولا تجيز أن يعود الضمير على متقدم في اللفظ دون الرتبة، هذا عجيب. فهمنا؟ واضح؟ يعني لهذا بقولنا إذا قلنا ضرب زيدا أبوه فضرب فعل وزيدا مفعول وأبوه فاعل وفيه ضمير يعود على زيد. أبو حيان يقول لا يجوز هذا. لماذا؟ قال لأن زيدا مقدم في اللفظ ولكنه مؤخر في اللفظ. طيب مع كونه يقول بمثل ضرب أبوه زيدا ضرب أبوه زيدا يقول ضرب فعل وأبوه فاعل وفيه ضمير مستتر وفيه ضمير يعود على زيد وزيد متأخر في اللفظ وجدرا. هو يجيز هذا ولا يجيز أن يكون متقدما في اللفظ. قال هذا عجيب منه. طيب نقف عند هذه المسألة إن شاء الله تعالى وننتقل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إلى شرح الضمير الذي يسمى ضمير الفصل عند الفصل أو ضمير العماد عند أهل الكوفة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.